هو ده برنامج ولا فاصل إعلاني؟ ولا فاصل إعلاني جوه برنامج؟ ولا برنامج جوه الفاصل الإعلاني؟ ده ولا أي حاجة من دي، ده برنامج فاصل إعلاني مع شريف عمر. الفنان الكبير رسام الكاريكاتير عمرو سليم، سيب كل اللي بتعمله عشان عندك فاصل إعلاني دلوقتي. كل سنة طيبين أولا وتحت أمر الفاصل. هنديلك فرصة تعمل إعلان عن فكرة، عن مبدأ، عن قضية بتؤمن بيها. هتبقى إيه؟ هتبقى بيع الهوى. بمعنى إيه؟ بمعنى إن نسبة التلوث في مصر عليت قوي، فأنا هعمل مشروع لبيع الهوى. هعبي الهوى في أزايز وبرطمانات وعبوات، هوا نقي. مش عارف، حاسس كده سكة الفنكوش شوية. لا ده شركة حقيقي. بحقه حقيقي. شركة بحقه حقيقي، وهعمل تعيينات، هيبقى فيه مدير عام الهوا ونائب الهوا وماسك الهوا بإيدي ورجلي. وكمان هعمل إعلانات للتوظيف كمان عشان يساعد الشباب عشان يقدروا يشموا الهوا النظيف ويحددوا بالظبط. طب وصلت المكان الهوا النظيف ولا لسه هتسيب لهم المهمة دي؟ لا، أنا هستورد هوا نظيف من الخارج. نسبة التلوث اللي هنا مش هتسمح لنا، فمبدئيا لحد ما نصلح الهوا اللي هنا هنستورد هوا من الخارج، وهتفق معاهم وهبعت ناس يستوردوه. مشكلة التلوث اللي عندنا ديت لو عملتها نسبة وتناسب ما بين السياسات الحكومية والسلوك المواطنين هتبقى كام وكام؟ هتبقى نسبة متساوية، كل واحد عليه قدر منها طبعا 100%، وكل واحد مش هيقدر يصلح حاجة، فهنفضل كده وقت لحد ما يبقى الحل في التعليم. لو التعليم مش ملوث كل حاجة مش تبقى ملوث، بس نبدأ الأول. رسم على بلد معينة تستورد منها الهواء النظيف؟ رسم على أوروبا والقطب الشمالي عشان نستورد الأول، وبعدين أنا عامل كمان في المحطات بتاعت الهواء، عامل كمان محطة لاستقبال مسافرين، يعني مسافر هتديله عبوته وعلى 30. إعلان حضرتك هيبقى إعلان غنائي ولا إعلان تمثيلي ولا شكله؟ هستغل الأغنية بتاعت الفنان الكبير عبد الحليم حافظ ماسك الهواء بإيديا، بس دي هطلع بنات ترقص كمان ماسكها بإيديا ورجلية يعني وكده، يعني عشان كله يسترزق، يبقى في مؤلفين للإعلان وراقصات وراقصين، يعني سبوبة حلوة. سبوبة حلوة وشركة إنتاج كبيرة، إحنا ما بنهرجش. اختار واحد من دول يكون نجم الإعلان بتاعك. حمو بيكا، شيرين، عمرو دياب، ويجز. ويجز بس هخليه في أغنية حلوة قوي النيلي كانت بتقولها في الفوازير، الهوا ملافلة في الهوا لهسة، دي أما هو يقولها وبالراب هتعمل شغل عالي قوي، وهتعمل شغل مع الشباب كمان. بعض من الفكرة مستهوية حضرتك جدا بمناسبة الهوا، يعني لو جيل جديد من الأول تبنينا أنه هو يشم هوا نظيف كل حاجة تبقى كويسة قوي. في نسبة على فكرة من الأخلاق اتغيرت، نسبة التلوث بتعمل كل شيء، بتغير في الجينات، بتغير في تركيبة الإنسان، بتغير في الكيمياء الداخلية بتاعته، بتخلي كل حاجة غلط بين الناس وبعضها. نسبة التلوث عاملة دور ضخم جدا، تلوث الهواء فعلا غير التلوث اللي في كل شيء تاني. نفسك ايه اللي يتغير ونوصل لايه لما الهواء يبقى نظيف؟ الاخلاق تبقى نظيفة، تعامل الناس مع بعض تبقى نظيف، احترام رأي والرأي الاخر يبقى نظيف، السياسة تبقى نظيفة. تفتكر حملتك الاعلانية لو توقفت هيكون بسبب ايه؟ هيكون بسبب الهواء الملوث اللي بيحارب الهواء النظيف، بس لان زي ما انا احاول يكون بلعب على هوا نظيف، في ناس كمان ضدهم يبقى مش هينجحهم، اكيد يبقى في هوا نظيف عندهم شركات هوا ملوث، فنحارب بعض. لحد امتى هيفضل في ناس مستفيده من تلوث الهوا؟ طول ما هم بيكسبوا من كده، طول ما يبقى بيدافعوا على مبادئهم الملوثه وهواهم الملوث، لحد ما يحسوا ان الناس بيقاوموا فعلا وحسوا بقيمه الهوا النظيف. الفنان الكبير رسام الكاريكاتير عمرو سليم، لو قلت سلوجن او جمله مميزه في نهايه اعلانك هتبقى ايه؟ الهوا هوانا. ايه ده؟ فاصل اعلاني؟ طب ليه كده؟ هو كده فاصل اعلاني في كل مكان. فاصل اعلاني مع شريف عمر.